بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، كان الشيخ يتكلم في خيار العيب، ثم عرج على ذلك فبين أن بعض الأحوال لا تعتبر فيها هذا الخيار، أو لا يعتبر فيها هذا الخيار، فقال: لا خيار بغبن فاحش كظن مشتر نحو زجاجة جوهرة، لتقصيره بعمله بقضية وهمه من غير بحث. عرضت حاجة، هذه الحاجة كانت من زجاج، ظنها المشتري أنها جوهرة فزاد في سعرها، لكن البائع لم يقل إنها جوهرة، يقول: هذه الحاجة أمامي، وبعد ذلك زاد فيها فأخذها بسعر مرتفع، ثم ظانا أنها جوهرة، ثم ذهب فتحقق من الأمر فتبين أنها من زجاج مثلا. من المقصر، البائع أم المشتري؟ المشتري هو المقصر في ذلك، لأنه في هذه الحالة لكثرة ضبطها وقرب صفاتها من هذه الجوهرة عند ذلك ظنها جوهرة، والأولى أنه ينبغي عليه أن يسأل: ما هذا؟ يعني هنالك فرق. مثال بسيط جدا، كل الناس يضعون الثريات مثلا في البيوت، هذا أنواع الزجاج مختلف جدا، ربما أرقاها، وهو من أصل الزجاج ما يسمى بالكريستال مثلا، ترى القطعة الواحدة قيمتها هذه الصغيرة 10 ليرات، ويوجد أيضا 10 بليرة موجودة من الزجاج، فكيف نفرق ما بين الأمرين؟ هذا يحتاج إلى أهل خبرة يستطيعون أن يفرقوا ما بين الأمرين تماما. فإذا ظننت الحاجة رفيعة المستوى جدا لكنها ليست كذلك، فأنا المشتري أكون بذلك غابنا لنفسي، ولم يقل لي أحد من الناس مثلا، لم يصفها بأوصاف أخرجها عن اعتقاد البائع، لكن المشتري في النظر غش نفسه فدفع أسعارا عالية فيها، عند ذلك لا يصير له ولا يحق له أن يعيد هذا الأمر. والخيار بالعيب ولو بتصرية فوري، يعني الآن ثبت عندنا خيار بالعيب، ثبت عندنا عيب وأعطانا نوعا الآن من أنواع العيب، وهي التصرية، وهي شد أخلاف البهيمة أو تركها بلا حلب لعدة أوقات، لعدة أيام، حتى انتفخ وكبر عند ذلك الثدي، حتى ظن المشتري أنها تحلب كثيرا، حلبها، فعندما حلبها لنفترض حلبت 3 لتر 4 لتر، لكن في الحلب الذي بعده حلبت لترا واحدا، وجد فرقا كبيرا، علم المشتري مباشرة أن هذا السبب سببه التصري، أنها متروكة عدة أوقات، صباح ومساء صباح ومساء، ثم بعد ذلك عرضت للبيع حتى انتفخ ضرعها لأعلى درجة. عندما يعلم ذلك وعرف هذا الأمر وتركها عنده ولم يعدها إلى البائع، الآن لا حق له في الرجوع. أما إذا أعادها مباشرة فإن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك وبينه، ثم وضح هذا الأمر أكثر، فقال يردها، فإذا استهلك هذا اللبن الذي منها يرد بدلا عنه صاعا من تمر. لو أخر فهذا يبطل، فيبطل بالتأخير بلا عذر. طيب ما معنى فور؟ كل واحد يفهم الفور على طريقته. لا، معنى الفور هو على ويعتبر الفور عادة، يعني معنى عادة ليس على أن والله وجدتها مباشرة دون أن أغير لباسي أخذها أركض ركضا، لا طول، ليس هذا هو المراد أبدا. المراد عدم البقاء، وأن الإنسان يكون مشغولا أحيانا بعدة أمور، كان مشغولا بصلاة أو دخل وقت صلاة صلى، علم ذلك وهو يأكل، فماذا فعل؟ نقول له تمم طعامك وشرابك ثم بعد ذلك انتقل وخذ هذه الدابة إلى صاحبها ولك خيار العيب. كذلك كان على قضاء حاجة، فمن بول، من غائط، من معاشرة لزوجة إلى غير ذلك، ماذا نقول له؟ تمم ما أنت عليه، وبعد ذلك هذا كله لا يعتبر تأخير عن الفور. دخل وقتهما وقضاء حاجة ولا سلامه على البائع، مثلا السلام عليكم، عليكم السلام، كيف أنت، إلى غير ذلك، ثم قال هذه الناقة، هذه البقرة، هذه مثلا الشاة فيها كيت وكيت، هذا السلام والمحادثة، هل يعتبر هذا تأخير؟ لا، لا يعتبر تأخيرا، بخلاف محادثته. يعني طبعا محادثة هنالك فرق في سلام وفي محادثة. والله أنت لماذا جئت؟ جئت من أجل أن ترد المبيع، سلام ويعني وتوابعه أمر بسيط جدا. أما والله جلس يتكلم معه عن تجارة معينة، وبعد أن انتهى عن التجارة قال والله أنت ترضى معنى ذلك بالبقاء على العيب، عند ذلك يلزمك ذلك العيب. بعد السلام لا نقول لك مباشرة بادئه وتقول له هذه الناقة معيبة، لا، سلم عليه. إن كان يوجد بينه وبين آخر عقد بيع لو انتظرت لا يوجد مشكلة، لكن أن تتحدث بأمر خارج عن الأمر الذي جئت به، سواء كان هذا الأمر طويلا أو كان قصيرا، هذه مشكلة، بخلاف محادثته. ولو علمه ليلا في الليل علم ذلك فله التأخير حتى يصبح، يعني لا يفعل كما يفعل بعض الجهلة يتخاصم مع زوجته في الليل وبعد ذلك يلفظ لفظا من ألفاظ الطلاق ثم يذهب إلى بيوت العلماء وبعد ذلك يطرق عليهم البيوت. طيب لماذا أنت استعجلت في الكلام؟ انتظر إلى الصباح، من قال لك إن اليمين يختلف من الليل إلى الفجر؟ انتظر إلى الفجر وبعد ذلك. حتى في العيب ما طلب الإسلام منا أن نذهب وأن نوقظ بعضنا وأن ننتقل ليلا من مكان إلى آخر، فلن التأخير حتى الصباح. طبعا الليل يختلف والمكان يختلف، يعني إذا علم ذلك في الغروب وهذا قريب جاره مثلا، أو كان في بلد الناس يتعاملون فيها ليلا، في كثير من البلاد ترى أن المعاملة الحارة خاصة المعاملة ليلا والنوم نهارا، فهذا أيضا يعني ينظر فيه في هذه المسألة، فلا يجوز له أن يتأخر لأن أصل المعاملة تكون ليلا، وفي أول الليل الناس عادة يتعاملون، يعني من الغروب العشاء بعد العشاء بقليل. أما إن نقول في وسط الليل بعد منتصف الليل لا، انتظر حتى الصباح. ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد، قال بعد فترة قال متى عرفت بالعيب؟ قال والله صار لي أسبوع أو أسبوعين. معنى ذلك طيب لماذا لا ترد؟ قال والله أنا لا أعلم. هذا المشتري الجاهل لا يعذر إلا في حالتين، إن كان قد أسلم حديثا وإن أو كان بعيدا عن العلماء، فإذا قيل له إن هذا العيب يرد به عند ذلك يعذر ولو تأخر، بينما لو كان أي كأي واحد من المسلمين لا يعذر في هذا العيب مطلقا. أو قال ويعذر في تأخيره بجهله جواز الرد بالعيب إن قرب عهده بالإسلام أو نشأ بعيدا عن العلماء، وبجهل فوريته إن خفي عليه ثم إن خفي عليه. يعني إذا كان هذا الإنسان يجهل مسألة الفورية. هنالك بعض الناس يعني يعلم أنه يمكن أن يرد في العيب، لكن هذا من العوام الذي لا يستطيع أن يفرق ما بين مسألة الفورية أو التأجيل قليلا. عندما يكون غير مخالط للعلماء قال يعني من الأدب، هو في ظنه أن نتأخر إلى الوقت الفلاني، هو قصد بذلك أن يرد بالعيب، لكنه لاحظ الأوقات التي ربما يكون فيها البائع مشغولا أو كذا فأخر قليلا، وهذا مما يخفى على كثير من الناس، فهذا لا يضر أيضا. ثم إن كان البائع في البلد رده المشتري بنفسه أو وكيله على البائع، يعني أحيانا يشتري الإنسان حاجة من بائع في نفس البلد في نفس القرية، ماذا يفعل؟ يذهب البائع إلى يذهب المشتري إلى البائع ويرد له الحاجة، أو عنده عامل يعمل معه في دكانه مثلا، فيرسل هذا العامل يسمى وكيل، فأرسل وكيله وبين العيب من أجل الرد. طيب قد لا يجد البائع من يسلم، يسلم أيضا وكيل المشتري. إذا من الممكن أن يعيد البائع إلى المشتري، وأن يعيد وكيل البائع إلى المشتري، وأن يعيد وكيل البائع إلى وكيل وكيل المشتري إلى وكيل البائع، كل ذلك جائز. نعم، هذا إذا كان البائع أين؟ في البلد. قد يكون البائع بعيد عن البلد وأنا لا أعرفه، عند ذلك من الممكن أن أعلم الحاكم بذلك، فالحاكم في ذلك ويشهد على ذلك أنه يوجد عيب، وعلى المباشرة قام عند العلم به فرفع الأمر إلى الحاكم وجوبا، ولا يؤخر لحضوره. يعني والله يؤخر، أنا أنتظر، ربما لا ينتظر، أما أنت عندما يعني ربما لا يأتي من هذا البائع، فأنت عندما تعلم الحاكم عند ذلك حقك صار ثابتا في مسألة الرد. فالحاكم هنا له عدة تصرفات في إعلام البائع. طبعا هذا ننظر في الإسلام أنه يجب على الحاكم الأعلى أن يجعل في كل مكان قاضيا يحل خلافات المسلمين الفورية، لا كما يحدث في هذه الأيام. فإنك مثلا في كثير من الحاجات اليوم، ربما تبلغ الحاجة اليوم 10,000 ليرة سورية مثلا على سبيل المثال، فإنك بعد ذلك لا تطالب بها، لأن المطالبة بها ربما تكلفك مثلها، الله وكل من محامي، ارفع دعوة إلى ذلك، ادفع هذا، ثم تقول أنا ربما لا أستفيد من ذلك، فمن الآن لا أريد أن أفعل. هذا من الأخطاء التي يرتكبها الحكام، ولا يجعلون من يفصل بالخصومات ما بين الناس في الأحياء. قال فإذا عجز عن الإنهاء لنحو مرض، يعني هذا المشتري ربما لا يستطيع أن يذهب إلى البائع بسبب مرض أصابه، بسبب خوف في الطريق إلى غير ذلك، ماذا فعل؟ أشهد على الفسخ، أتى باثنين من الشهود وقال إني فسخت هذا المبيع بالعيب. فإن عجز عن الإشهاد لم يلزمه تلفظ، يعني ما وجد أيضا حتى الشهود، هل يشترط أن يقول بلسانه فسخت هذا البيع؟ لا. وعلى المشتري هنا دليل أنك تعيد الحاجة أن تترك كل شيء من أنواع الاستعمال. فمثلا طالب يقرأ في كتاب ووجد فيه العيب، ولو كان عنده امتحان لا يجوز له أن يزيد جملة واحدة في القراءة، قال الكتاب لا ينقص ما دام أن الكتاب عندك، إذا أتممت الكلام فيه والقراءة فيه معنى ذلك أنك رضيت به وأتممت استعماله، فلا يجوز لك أن ترده. هذا من جهة. لو كان هذا عبد مثلا، هذا العبد قلت له بعد أن كان يبول في الفراش في الصباح قبل أن تأخذه مثلا وترده إلى سيده إلى البائع، ماذا فعل؟ أطعمني، اسقني، احملني، خذ هذا. طيب هذا العبد من أي شيء؟ من أجل الخدمة، وأنت استخدمته. هذا الاستخدام ماذا يدل؟ على الرضا بالعيب، وعلى المشتري ترك استعماله. أعطانا مثال، فلو استخدم رقيقا ولو بقوله اسقني أو ناولني الثوب أو أغلق الباب فلا رد قهرا، وإن لم يفعل الرقيق ما أمر به سواء فعل أو لم يفعل، أنت عندما طلبت منه فمعنى ذلك تريد بقاءه. نعم. فإن فعل شيئا من ذلك بلا طلب لم يضر، مثلا رآه يحمل مثلا دواء فأسرع إليه بكأس من الماء، هذه خدمة؟ خدمة، بس يفعلها الأحرار، يفعلها الأصدقاء، يفعلها الأبناء، لا يضر هذا. ثم قال الشيخ فرعون: حقيقة في هذا ربما نأتي إلى عدة فروع. لو باع حيوانا أو غيره بشرط براءته من العيوب في المبيع أو أن لا يرد بها صح العقد وبرئ من عيب باطن بالحيوان موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه. إذن هذه المسألة الأولى، لو باع حيوانا أو غيره، إذا باع الحيوان وقال إن هذا الحيوان بريء من كل العيوب التي فيه عند ذلك، أو قال ألا يرد بها، يعني ألا يرد بالعيوب الكائنة فيه، صح العقد. لكن من أي شيء برئ؟ قال وبرئ من عيب باطن بالحيوان. الآن أنا اشتريت مثلا عبدا على سبيل المثال، هل أعلم أن هذا العبد يتلفظ بكلمات الردة؟ هل أعلم أن هذا العبد يزني؟ هل أعلم أن هذا العبد يسرق؟ هل أعلم أن هذه الدجاجة فيها تأكل من الأوساخ جلالة تسمى؟ نعم، كل هذه الأشياء لا أعرفها إلا بعد الاستعمال. هذا وبرئ من عيب باطن بالحيوان، هذا كل عيب يعسر الاطلاع عليه. قال موجود حال العقد لم يعلمه البائع لا عن عيب باطن في غير الحيوان، يعني إذا كان العيب باطنا لأن الإنسان الفرق ما بين الحيوان وما بين غير الحيوان، الحيوان لا يعرف مرضان، مريض صحيح يأكل يشرب دائما لا يقف عن الطعام والشراب، أما إذا كان لا عن عيب باطن في غير الحيوان ولا ظاهر فيه، أما إذا قال والله أنا بعتك هو بريء من العيوب، طيب في جرب موجود على جلده مثلا فهذا عيب ظاهر لا يبرأ منه، كذلك لا يبرأ عن عيب باطن في غير الحيوان. في غير الحيوان ربما قال له هذا الأمر سليم، بعد أن إنسان اشترى آلة لنفترض، وبعد ذلك اشترى آلة جديدة، وعندما فك الآلة وجد أحيانا شيئا مستعملا فيها، ما هو الدليل على ذلك؟ في هذه الحالة يعني مرة أذكر على سبيل يعني معامل كبيرة جدا جاء وأنت تظن أنها تأتي مباشرة من المصنع إلى هذا المعمل، رؤية فيها أشياء تدل على أن هذه الآلات مستعملة ومنظفة بعد ذلك ومعروضة للبيع، وهذا مما يخفف كثيرا من قيمتها. هذا شيء. أحيانا تشتري قطعا آلات، رأيت مرة عند بعض الناس اشترى عددا من آلات الخياطة، عندما أراد بيعها البائع جاء المشتري وعنده خبرة فطلب أن يفتح كل الصناديق قبل الشراء، وبالفعل أمامي فتح كل الصناديق بلغ 5% من هذه الصناديق آلات قديمة مستعملة داخل أين؟ في داخل هذه الصناديق. قال هذه أنت طلبتني لأشتري آلات جديدة، هذه الآلات الجديدة صحيحة وهذه المستعملة أنا لا أشتري مستعملة. بالواقع واضح الاستعمال فيها 100%. انظر إلى هذه الأمور كم يعني تختلف من شكل إلى شكل آخر. فيبرأ هو من الأشياء الظاهرة، أما من الأشياء الباطنة لا يبرأ. فإذا عرفنا هذا واطلعنا عليه عند ذلك يعاد إلى صاحبه. قال ولا ظاهر فيه، أي في الحيوان. هذا الفرع الأول انتهينا منه. الفرع الثاني في هذا الفرع يعني أو القسم الثاني في هذا الفرع، قال ولو اختلفا في قدم العيب. يا ترى هل هذا العيب كان عند البائع أم كان وقت البيع أم حدث عند المشتري؟ يحتمل عدة أمور. واحتمل صدق كل، صدق البائع بيمينه في دعواه حدوثه. يعني قالوا هذه الحاجة فيها عيب، نعم، وبعد ذلك واتفقنا على أنها معيبة، لكن في أي وقت معيبة؟ هذا هو السؤال المطروح. كل واحد من الاثنين من الممكن أن يقول حدث العيب عندك. من يعلم في الحقيقة أن العيب عند البيع لم يكن موجود تماما؟ البائع يعلم، لأنه يعلم عند البيع. نقول نحن نصدقك أيها البائع، لكن بشرط أن تحلف يمينا بالله تبارك وتعالى أن هذا حدث عند المشتري أو حدث بعد البيع. فإن حلف يمينا عند ذلك التزم المشتري بشرائه. وكأن هذا اليمين، لا ننسى، ليست المسألة مسألة أقول والله العظيم، لا، جعلت الله خصمي يوم القيامة إن كنت كاذبا، هذا معنى تحولت الخصومة إلى الله سبحانه وتعالى. لأن الأصل لزوم العقد، وقيل لأن الأصل أيضا عدم العيب في يده. قال ولو حدث عيب لا يعرف، وهذا مسألة ثالثة، ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه. دخلت عند بقال فاشتريت صحنا من البيض، عادة الآن صحن البيض في بلادنا 30 بيضة، ولو اشتريت أقل من ذلك يعني لا يهم، حتى 5 بيضات مثلا، فذهبت إلى البيض وبدأت كسرت البيضة الأولى فوجدتها فاسدة، رائحتها نتنة، مثلا لونها حمراء مصوصة إلى غير ذلك، هل تكسر البقية أم تعيد إلى البائع؟ ما عرفنا العيب أن البيضة في الداخل فاسدة إلا إذا كسرنا قشرتها. عند ذلك ماذا نفعل؟ نعيد هذه المكسورة مع الباقي ونقول هذا قال أنت أحدثت عيبا جديدا. نقول أنا لا أعرف العيب الذي أقوله لك إلا بإحداث هذا العيب وهو كسر البيضة. مثل ذلك البطيخ مثلا، ما نوع هذا البطيخ؟ قال والله هذا بطيخ جيد مسقي بماء يعني الأرض حلوة إلى غير ذلك. طيب جيد، اشترينا عدد من أوها ولو بطيخة واحدة، كسرناها فكانت بيضاء مالحة إلى غير ذلك، بدل الحمراء بيضاء، بدل الحلاوة ملوحة. نعم، يعني ربما بعض الناس يكتبون بعض الإشعارات على المسألة، هذه الإشعارات قد تكون كاذبة، لزق، تقام من مكان توضع في مكان آخر. طيب هذه المواصفات لا نعرفها إلا إذا كسرنا هذه البطيخ. عند ذلك لا يعرف ما في الداخل حتى يعرف ما في جوز الهند. أحيانا يكون فاسدا رائحته نتنة في الداخل، ولو كان هذا قليلا لا يعرف هذا إلا بكسر القشرة الأولى والثانية، بعد ذلك نعلم هو فاسد أم لا. في هذه الأحوال كلها عند ذلك نقول لا يضر العيب الحديث من أجل معرفة العيب القديم. ولو حدث عيب لا يعرف القديم بدونه ككسر بيض وجوز، الناس عادة ماذا يفعلون؟ يفعلون أن الجوز يحتفظون به بقشره. طيب من المحتمل أن يكون بالمئة، واحد، اثنين، ثلاثة، خمسة، يعني عرفا، يعني فيها بعض العيوب. يا ترى لو بدأنا نكسر هذا الجوز فتبين أن كله فاسد. الآن هذا الكسر لا يعرف العيب الداخلي إلا عن طريق العيب بالكسر أيضا. بعض الأشياء التي يصيبها الدود مثلا، ربما في الأسفل يصيبها الدود، في الأعلى لا نرى، إلى غير ذلك، فلا نستطيع، لو لم نكشفها، لو لم نشق مثلا، حتى الجبن مثلا، الجبن المعلب مثلا، هذا المثلثات أو شكل منها، أحيانا ترى تصاب هذه في منطقة معينة برطوبة بكذا، تفتحها رائحتها نتنة جدا، لا يعرف إلا بقطع هذه العلبة ثم إخراج هذا المثلث ثم فتحه، عند ذلك تبين أنها فاسدة. ما العمل في هذا الأمر؟ عند ذلك هذا العيب الجديد لا يضر، لأننا لا نعرف العيب القديم إلا به. هل يوجد فرق؟ قال والله أنت اشتريت مني بمئة وكسرت لي تنتين مثلا، صفي بتسعين، حرجع لك تسعين، لا، يجب عليك أن تعيد المئة لا التسعين. نعم. ولا أرش عليه، يعني لا فرق عليه في هذا الكسر، لكن بشرط أن لا يكسر الجميع. مو تكسر 30 بيضة كما قلنا، تكسر سيارة البطيخ بالكامل، لا، يكفي أن تأخذ نموذجا على حسب الحال أو نموذجين مثلا. قال ولا أرش عليه للحادث، يعني للعيب الحادث. قال ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة كالسمن وتعلم الصنعة. يعني أحيانا العيب لا يظهر ما بين فترة وأخرى. طيب اشترينا شجرة، هذه الشجرة كبرت ما بين ساعة وساعة أخرى، طيب قل له والله أنا كبرت عندي أعطيني شقفة منها، لا، هذا يتبع. إذن كل زيادة، خروف عم يأكل، سمنة قليلا، اعطيناه على الميزان كان 100 كيلو صار 100 كيلو، اعطيني كيلو لحم فرق، لا، لا يقال. ويتبع في الرد بالعيب الزيادة المتصلة، ما دامت متصلة فيه فهي عائدة إليه، لا المنفصلة. أعطانا أمثلة على الزيادة المتصلة كالسمن، هذا يكون في عبد بشر أو في حيوان. وتعلم الصنعة لمن؟ هذا من عادتي، إذا جاء عنده مثلا عبد يعمل عنده معمل، كل ما جاءه عبد يعلمه الصنعة من أجل أن يعمل عنده. في هذه الحالة لو تعلم الصنعة ولو تعلمها بأجرة، يعني دفع المشتري عليه أجرة وأراد الآن أن يعيده، فلا يأخذ قيمة هذه الأجرة، والله أعطيتني العبد بدون عمل أعدته إليك بعمل، أنا ما كلفتك أن تعمل، فيه عيب، أنا أعيد لك العيب. قال وحمل قارن بيعا، يعني أحيانا ببيع الناقة وهي حامل، حتى في إبل الديات فإننا نرى كيف تعرف الناقة أنها حامل، يكشف عنها عن فرجها فينظر، فإذا كان الرحم قد أطبق، مفتوح الرحم، فإذا أطبق معنى ذلك ماذا؟ هذه الناقة حامل. طيب الحامل عند البيع كان موجودا، هذا الحامل كان موجودا، يقول له والله أنا اشتريت منك واحدة سأعيد لك مثلا حامل بشهرين أو بثلاثة، هذا لا يضر أيضا. قال للمنفصلة كالولد والثمر، طبعا المنفصلة محتمل أن يطول الأمر، فأطعم وتكلف وأجاء الولد، طيب هذا الولد المنفصل يبقى عنده والإطعام لا يأخذ قيمته، فهذا مقابل هذا. يعني مثلا دجاجة الآن ظهر فيها عيب، أطعمتها اليوم وباضت لك بيضة، عندما تعيدها تأخذ البيضة معك؟ لا، هذه تسمى زيادة منفصلة. كذلك لا تكلفه بالطعام الذي أطعمتها لهذا أو أطعمته لهذه الدجاجة. قال للمنفصلة كالولد والثمر وكذا الحمل الحادث، يعني الثمر، ثمر في بستان، عند ذلك في ثمر في كل يوم، فيأخذ هذا الثمر يقطعه ثم تبين معه العيب، عند ذلك يرد ولا يعيد الثمر المنفصل. أما المتصل يبقى كما هو. وكذا الحمل الحادث في ملك المشتري، نعم، فلا تتبع في الرد بل هي للمشتري. صار هنالك حمل وهذا الحمل الحادث، فهو عبارة عن مثال للشيء المنفصل عن ذلك الحيوان، فيكون الحمل الذي نزل من هذا الحيوان لمن؟ للمشتري. أو حدث حمل طويل، معنى ذلك كان يعلفه وكذا، وكل الحمل حدث أين؟ عند المشتري، فإذا انفصل يأخذه المشتري، والله أعلم. هذا أمثلة كثيرة فعلها الشيخ وضرب لنا، وهذه صور على الطريق. عندما يقرأ طالب العلم بعض هذه الصور يتنور عقله ويستطيع أن يقيس عليها أشياء كثيرة. لا يمكن للفقيه أن يستغرق كل شيء في هذه الحياة الدنيا، ما دام الناس يتعاملون يتبايعون في كل لحظة من الممكن أن يكون هنالك عقد فاسد، أن يكون هنالك عيب، أن يكون هنالك رد، لكننا أخذنا القواعد التي سمعناها ونقيس عليها ونحكم بها. بعد ذلك يريد الشيخ أن يعلمنا شيئا هاما، وهو حكم المبيع قبل القبض، باختصار في قاعدة هامة جدا إذا حفظناها تسهل علينا الأمر التالي: الضمان قبل المبيع من ضمان البائع. إذن عنا الضمان قبل المبيع من ضمان البائع، بعد المبيع من ضمان المشتري. مثال بسيط جدا: اشتريت فرسا من زيد وجئت لأستلمها مثلا، كانت عنده واتفقت على أن أستلمها مثلا ظهرا، كانت قد ماتت قبل الظهر. يقول: والله الفرس التي اشتريتها ماتت، الله يعوض عنك. لا، أنا ما استلمت منك شيئا، أنا ما استلمت. ضمان قبل المبيع من ضمان قبل التسليم، قبل التسليم من ضمان البائع، بعد قبل القبض من ضمان البائع، بعد القبض من ضمان المشتري. ويعجبني أن بعض الناس مرة، يعني مما سمعت، دخل إلى قرية وأعجبته فرس، وعندما ركب الفرس وجربها وكذا ودفع الثمن، قال: تفضل. قال: قبل مثلا، قال صاحب الفرس: خذ فرسك واركبها وتعال وعد إلي ضيفا. ما هذا الأمر؟ هذا فقيه البائع. ركب المشتري الفرس وذهب فيها إلى آخر الشارع وعاد، هو عاد أهلا وسهلا بالضيف، ضعوا طعاما يعني لأهله للضيف، وأيضا علفا لفرس الضيف، وللفرس انتقلت الفرس. هو يحسب في هذه اللحظة لو ماتت الفرس لا يعيد له شيئا. لماذا؟ استلم أم لم يستلم؟ استلم. أما والله ضيف قاعد عندي 3 أيام، ماذا يحدث لهذه الفرس؟ لا أدري. إذا اشترى ليستلم وليدخل إلي الآن هو وفرسه ضيوف علي، فأنا لا علاقة لي الآن، هذا يجب علي حق الضيافة، هذا شيء آخر. أما مسألة المبيع لا أبقى مشغولا بهذا البيع، انتهيت منه، سلمته، انتهى كل أمري. انظر إلى هذه المسألة. أحد إخواننا في هذا المسجد، قصة ما مضى عليها سنة، ذهب ليشتري سيارة، لا أدري هو موجود الآن أو لا، نعم، ذهب ليشتري سيارة، وعند شراء أعجبته السيارة تماما، قال للبائع: أين البائع؟ قال: والله معلمنا ليس هنا في حرستا. طيب، قال: إذا نتفق. قال: خذ السيارة، الذي صانع أو الوكيل، خذ السيارة ونذهب. قال: لا، ما صارت ملكي، حتى تصير ملكي أقودها، ما دامت هذه السيارة ليست ملكي هكذا تعلمت. غير بدل، صار في كلام كثير. قال لهم: يعني أترك البيع وأترك هذا الشراء يعني بالكلية ولا أركبه، لا أركب أنا من عادتي شيئا حتى يكون ملكي. ركب أحد صناع البائع في هذه السيارة وانتقلوا بها، في الطريق مشت هذه السيارة، وإذا كانت سيارة غنم أمامهم، قفز كبش من الغنم على ظهر السيارة، ثقبت على قدر أرجله 4 ثقوب سيارة. بالقفز البعيد من نطق من سيارة شاحنة. المهم وصلوا إلى البائع، حدثوه للبائع، قال أبدا ما رضي. أحب البائع، ليس دينا، لكن أحب البائع أن يلزمه بهذا البيع بأي طريق من الطرق. قال أنا إلى الآن لم أشتري، لا يوجد عقد ولا عرب ولا شيء ولا أي شيء يلزمني بهذا. لكنه علم أنه محق في ذلك، قال تشتري هذه السيارة أصلحها لك وزيادة ونقص 100,000 أيضا إلى أصلحه لك ونقص. قال لا لا أريد. إذن انظروا مسألة الضمان، لما وضع الشارع وضع حدا معينا لهذه المسألة، ماذا قال؟ الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، بعد التسليم من ضمان المشتري. عند ذلك صرنا في يعني بحبوحة من الأمر، وصار عندنا شيئا نفصله تماما. قد تسرق الحاجة عند البائع، ماذا يقول؟ والله حاجتك انسرقت، انسرقت من عندك، ما انسرقت من عندي، أنا ما استلم. نعم. قال فصل في حكم المبيع قبل القبض. المبيع قبل قبضه من ضمان بائع، بمعنى انفساخ البيع بتلفه، يعني لو تلف عند ذلك عند البائع فالبائع ضامن له. افترض يا أخي عند البائع يوجد تفاح، مثال أبسط خضري، دخل أولاده إلى المحل فأكلوا هذا التفاح، هذا إتلاف أم لا؟ جاء المشتري قال له الله يعوض عليك، والله أولادي أكلوا التفاحات، أولادك أكلوا التفاحات، أنا ما استلمتهم. لذلك ينبغي عليك أن تعيد لي الثمن، انفسخ البيع. قال بتلفه أو إتلاف، الفرق بين التلف مثل الموت، يعني لم يقم أحد بإتلافه، الإتلاف مثل الطعام الكسر. لذلك قالوا إن المستام، أنا اشتريت كأس وأخذت أقلبها وأنا أقلبها حتى ولو لم ألفظ مستام فقط، يعني انفاصل بيسموه اليوم، وقعت الكأس من يدي فانكسر، هذا يعتبر بالنسبة إلي قبض أم لا قبض؟ ما مثل ما بيسموا الناس والله غرامة وما بيجوز الغرامة. طيب كل واحد يفوت عند البياع ويكسر له أطراميز ويكسر له كاسة، معنى ذلك طول النهار بيلمهم بيحطهم بالزبالة، ليش فتحوا؟ لذلك ما دام أن هذا قد استلم وكسر فعليه أن يدفع القيمة كاملة، هذا يسمى إتلاف. وثبوت الخيار بتعيبه أو تعيب بائع أو أجنبي. نعم، أيضا قبل التسليم أحيانا بصير عنده عيب، هذا العيب حصل عند البائع، وقع عليه شيء، جرح كسر طرف منه كذا، تلف شيء منه صار فيه عيب. إذا كان قد تعيب لوحده أو عيبه البائع أو جاء إنسان أجنبي ثالث لا علاقة له لا بالبائع ولا بالمشتري أحدث به عيبا أو أتلفه الأجنبي، ماذا قال الشيخ؟ فلو تلف بآفة يعني سماوية مثل الموت مثلا، أو مثلا نزل برد من السماء فأدى إلى عيب في هذا المبيع، نعم، أو أتلفه البائع إن كان مأكولا أكل منه، وإن كان مثلا مما يقبل الكسر انكسر بيد البائع، هذا أتلفه البائع، انفسخ البيع. قال وإتلاف مشتر قبض، حاطت القطعة مثلا لنفترض بائع فلافل، محطوط القرص مثلا لنفترض بليرة، وقفه صار أكله 10 قراص، هذا إتلاف؟ إتلاف قبض. قال له أنا ما أبط منك شيء، أنت أكلته. نعم، وعندما أتلفت عند ذلك يعتبر قبضت، وعليك أخفت حاجة قلبتها كسرت بين يديك، قبض قبض. وإن جهل أنه المبيع، قال له أنا بدي أشتري هذيك بس إن كسرت معي هاي، هذه أو تلك تضمن؟ تضمن، من المشتري الذي تلفت في يده يضمن. ويبطل تصرف ولو مع بائع بنحو بيع، مجرد ما باع أنا بعت حاجة، في بعض الناس إجا زبون عنده قطعة واحدة، بتصير هذا في الأسواق التجارية مثلا، لنفترض سجادة صلاة، هذه متكررة لم يبقى عنده إلا واحدة، قال البائع أنا اشتريت هذا واستلمها مثلا، أو لم يستلمها لكنها معينة الآن. جاء البائع فجاءه زبون آخر فقال أبيعها لهذا ثم أحضر له واحدة أخرى، هل يجوز؟ لا حرام. فعلوها الباعة كثيرا في هذا الأمر، يقول لا بعطيه الموجود، وبعدين بينما يأتي يكون قد وصيت على غيره وجاءني مثله. لا، إنما كان المبيع عليها ولا يجوز استبدالها بنحو بيع. لماذا قال بنحو بيع؟ الشيخ شرح هذا، يعني قد يأتي صاحب له فيقدمها له هدية، حتى لو قدمها هدية وجاء ببدلها لا يصح. جاء محتاج قدم له صدقة لا يحتاج. جاء إنسان استأجرها استئجار، كل ذلك لا يجوز. قال كهبة وصدقة وإجارة ورهن وإقراض، كل هذه الأشياء مثل البيع. فالهبة عرفناها هبة بدون ثواب، الصدقة يمكن أن تكون على، غالبا تكون على الفقراء والمساكين، الإجارة إن كانت الحاجة مما تؤجر ويبقى عينها عند ذلك لا يصح العقد. رهن صار بينه وبين الآخر، قال أعطني رهنا فأعطاه هذه الحاجة، كذلك لا يجوز لأنه يرهن ما لا يملكه. وإقراض كذلك، يعني إنسان طلب أن يقترض شيئا، في قراض وإقراض. الإقراض هو أن يطلب الإنسان دينا يعني إلى أجل أو إلى بدون أجل، أما القراض يعني إذا كان مالا هل يمكن أن يقارض فيه؟ لا، لأنه الآن ليس مملوكا له. قال فيما لم يقبض لا بنحو اعتاق وتزويج ووقف لتشوف الشارع إلى العتق. يعني أحيانا هذه المسألة لو اعتقه، ما قلنا الضمان قبل التسليم من ضمان البائع، كان هذا المبيع عبد فقال له المشتري أنت حر، البائع قال له أنت حر، معنى ذلك أتلفه، أتلف العبودية أم لا؟ أتلف العبودية. الإسلام بذلك يكون متشوفا إلى الحرية، يعني لو غرمنا البائع في هذا الأمر لكننا ماذا استفدنا من عتق هذا الإنسان؟ أو أحيانا لا يحتاج بعض الأشياء إلى تسليم، أنا علي كفارة وما عندي عبد لكن أملك قيمة عبد، فقلت لك أعتق عبدك عني بمئة، في استلام؟ ما في استلام، لأنه مجرد ما دفعت لك وأنت بعتني صار هذا العبد حرا مباشرة. قال وتزويج ووقف لتشوف الشارع إلى العتق ولعدم توقفه على القدرة بدليل صحة اعتاق الآبق. عندي عبد هربان لا أدري في أي بلد، قلت عبدي حر، لكن هذا ليس فقط عبارة عن عتق تبرر وليس عتق عن كفارة أو شيء من ذلك القبيل، ويكون به المشتري قابضا ولا يكون قابضا بالتزويج. يعني المشتري الذي اشترى العبد من أجل التحرير يعتبر قابض، مجرد لو أعتق عبدك عني قال أعتقته، الآن كأنه قبضه وبعد ذلك حرره. أما في مسألة التزويج لا يكون قابضا، لو زوج هذا العبد لأمة أو زوج الأمة لعبد عند ذلك لا يكون قابضا له. بعد ذلك سيتكلم عن قبض غير المنقول، كيف نقبض البيت، كيف نقبض الدكان البستان، هذا غير منقول. في عندي منقول، كتاب منقول، سيارة منقولة، قطار منقول، باخرة كبيرة، باخرة صغيرة، كل هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله في الغد، والحمد لله رب العالمين.